بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. alaaba barnaamijka waxaanu ku soo gudbinaa mowduuc muhiim ah. toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa federaalka nidaamka la yiraahdo ma horumar ayuu u keenay soomaalida mise dib u dhac. waxaana mowduucan inala falanqeynaya الشيخ جامع عبد السلام، الشيخ دكتور حنفي عبد الشيخ آدم، إيو الشيخ آدم عبد الرحمن، الشيخ آدم سني. مركلة وحنو دلالة نهاي داوضة يلدغي استيالك سودوا دا برنامجك وقوه الرين وحن سودوين إياك قيب قلياشا ممرتدا الشيخ جامع دكتور حنفي إيو الشيخ آدم سودوا دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم وحنكو هرين يا جزاك الله خيرا حق مدكتا شيخ جامع عبد السلام وحل سعطا صوماليا وحالكيني نظام كاليرادو فدراليزم كا الدولة دي لغو سودي سيدالكا كينيا نظام كاسي محيطا يباهيد الله كيني وقالكا اي اجيدادا لغالها ان صوماليا لغو دبقو. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نظام كاس وشيدة دلك الله كياني وعد هاي وحن وقران كرنو والتابن كرو وحاوي غيب آد حكمتي كلا غيب سياد حكمته دلك أود ديسا سياسة ديد عسكري لغالي في محمد هذا أمني كل إن لك لطوره وهلكو إسكاشن لها يمد أهان لها إساق غورتو لسوغليو لسكورغيو لسكوبربريو تا أمبي تايو جيداد لغليو هاي مركا موحسو مالدو أي لاتميد فكرة أهبا ميسي ديبدها إيا لغا كيني هنداس بارلمان كنفتي بيسا عدايي ومركي أي أرنتان قادن يانو كال لايين وفيلم واتي لغا صدوبي أين وضا داوني ayaga naftooda waxay cadeynayeen oo mid mid aadan madobe iyo Shariif Sakiin iyo odayaasha meesha fadhiyay oo dhan Cabdiweli Gaas iyo kulli waxay cadeynayeen inuu san ahayn wax rabitaankooda waxay u madax banaan yihiin wax dalku baahi u qabo midna inuu san ahayn ay yihiin cadeeyeen inuu yahay wax ragaari ay wataan oo ay loo soo dhiibay waana loo soo dhiibay waana amri maxaan samaynaa bilii sidaas ay leeyihiin oo filinkii maarata ummadda hadda loo baahin karaa ama u yaala hayagiiba afkooda ka cadaystay marka wuxuu meesha dowladda kama jirtee dad meeshan ii fadhi oo saas ii dheh la yidhi un baa meesha ka jira waxay dhahayeen saddex dhowrkan inaan iska qabanno mooyaane dowlad ma nihin wax ma qaban karno wax ma nihin bal maxaan samaynaa yacnii filinkaa qofkii daawadaahi waa igu cadaanaysa wuuna ku dhaaran karayaa meesha wax dowladda hayn ka jira way dr xanafi federalismka nidaamka la yiraahdo dabcan waxaa ugu badan hadda taariikh ahaan soo bilaabay waxa weeyaan standardku hadda ku socdo marka la eego wadamada reer galbeedka maxay ku doorteen ama yaa loo sameeyaa federalism. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظام كا فدراليزم كا انت بدا ادويدا وا نوعي بدن يحي لكن اساس كيس كواد وحو يحي ضد كلا قدسن كلا لغة قدسن كلا فكر قدسن كلا دين قدسن marka rabo in loo sameeyo hal suldo ama hal meel laga maamulo مركز حلوصة ما يمركو حلو فدراليزم سي مركا دادكاس قفو بالدين تو لها نقونو وهايستو لاقنكو لها نقونو وهايستو أقالو لها نقونو وهايستو لكن اي جرا مركا وحياوة لقد نحيسيو سيدا مثلا لعاكتو كالينا كالنا حيسو عيدن كو كالينا دفاع نو كالنا حيو بولس كي سياسة دو قودنا كالنا حيسو لكن نوال بقوليه ما دام اي كالا قدسين كالا جنسيهين اي كاليهين لكن داد هل أمد أه هل جفو كالان دعنا سومالان كسو قادنا أه هل لقاء أه هل دين أه هل مذب أه هل لهجد أه شي واحد لو كان ماها إن مارت أمد لسكو كانت وإنوك لقي أمد waxa ugu daray loo isticmaalo waxa ahayd qabyaaladii oo sirir magaalnimo ah sirir magaalnimo ah umadu xoog loo beero ayu aasaaska ahaa marka Soomaali waa isku diina isku midab ah shanta Soomaalida laga fikiray oo lagu taami jiray oo lagu hami jiray oo taariikhda lagu baray jiray oo naga maqneed shanta Soomaalid waa dad isku afa isku diina isku mabda ah hatta isku madhab ah حتى مذهب الشافعي سواء ذلك إن لم بداية هم بيقروا أهجري مركا ركو حال هذا يسوم مالي دروف فدراليزم أي وقبته مش مبتعه هذا يارة مجره خف عقل حتى أكون فكر كرة لكن هذا اللوغة هذا نبكيذي وحلو هذا اللوغة هذا ويه ونكوص الله بنايا شيخ آدن سني بالوحة تصور كبحسا مركا مانتا يسوم مالي النظام يدا كجرة iyo siyaasiyan sida ay u taagan yihiin bal sawirka bixi federalismka ka jira dalka Soomaaliya makan Mareykanka makan mataqaana Ethiopia makan Kenya mise waa mid ka duwan oo cusub alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala khayr al-anam wa ba'd نظام كان مانتا الصومالي ذا اللورد السيف ذا الاليسم كان لغو الشيء يو وحي نكوش به كرنا كونكا الدنيا ذا مانتا كميالي محان هالكا أولي نحي وإن نكوش به ينين قالوا أي أورط وحا نكيم بطاطا نما أميسين وحا ميلون إسلام كاكا سوق لين أساس كاكواد قالوا ياهي حياة الدنيا حياة بضن بو كل قوي oo u sahlay gaala shaarkeedii bay tolatay marka adigu waxaad doonaysaa inaad qaadato shaad xajmigiisa iyo dhererkiisa iyo baaxadiisa adiga aanay ku leekeyn adigana lagu tur inaad gashato marka suuragal noqon mayso hadaa si kasta foomkaaga sidaa ku soo bax markuu soo baxayse inaga horta marka hore waxaan nahay umma muahada kalimatu tawxiid wahidullah tabaaraka wa taala inna illa wahidnaayna أم واحدة نوانا هاي كتاب قرآن نوانا هاي سنة نبي محمد نوان رعني منا كلا قيبية جغرافي منا كلا قيبية مذا منا كلا قيبية مبادي هل مبدأ يمنا هشكل يعني لنا إنك وحكة لورد لور اللي نقول ما ويري أو الله كي نفضرة كم مذا مركا فضرات كحياة تدا إنك ما إن الطابق هيو أساس من مركا هري مركا وحوى ين قالوا كي أي سميست هنا ماها كيني الإسلام كنا ماها وواه هاب ميل دحينه هابينا waxaan oran karnaa waxan Soomaali iyadu ma laha dhaqan ahaan fikir imka jadeed oo cusboonaad ay la timina maaha bal waxa soo fikiray mas'ala tilmaamayo dalalka adduunyada ee gaalada ku inoogu cadaawad badan gaalnimada waa inoogu calaadiyan laakiin qoloba qoladii qolada kale inoogu dhawdeen la wadaagno ood iyo jiiraan bay inoogu cadaawad badan tahay kuwaasa inoo fakiray waana salaan ama British loogu talaabayo si Soomaaliya loo kala googooyo marka la kala googooyna goosan ariyo kala lumo inba meel laga helay la doonayo Sheikh Jamal Abdul Salam nidaamkan federalismka Sheikh Adu ka hadlay gaar ahaan Soomaaliya hadda waxa ka jira wadanka intaas oo madaxweyne ah waxa la yiraahdaa Soomaalidu waa dad xil jecel qofkii in la yiraahdo madaxweyne in ma taqaanaa mudane in ma aragtay ugaas la yiraahdo inta badan waxa la yiraahdaa dadku way xil jecel yihiin marka federalismka dhinacaas marka loo fiiriyo ma la dhihi karaa xogaa waa faa'iido soo korortay in meel walba iyo tuulo walba iyo gobol walba madaxweyne uu yeesho oo calan uu meesha ka taagto dhinacaas marka laga fiiriyo. Ilaan dowladda federaalku waxay tiraahdaa xukunka hal meel unbaa laga hayn jiray, laakiin waa in la daadejiyaa oo la gaarsiiyaa meel walba. Marka dhankaas ka war. Dhankaasi faa'iido maahan, waa khasaare cadiim ah. Dadkan kuraasta u tartamayo in walba shahawaadkiisa inuu qanciyo uu doonayo, haddii lagu xiro mustaqbalka ummadda iyo rabitaankeeda, waxaan burbur iyo kala tag iyo ahayn fashil laga dhexlimayo. Insaanka hawadiisa iyo wax la dhejin kara may aha. Marka sidaas uu dhakhtar u sheegay mataqaana Xanafi, waxaan wax dadkan loo yeeriyo weeye wax inaga rabitaankeenna iyo maslaxadeenna ku jirta inaysan ahayn ayagaaba sheegay. Waana lagu qasbayaa, dannuu ma aha, ma naqaan, seen u galnaa, maxaan ka yeelnaa, cabaadka ka baxaya markaad dhegaysatay filimkaas adaaba tacajabay. Marka maxaa nin shahwaadkiisa bulshada faa'iido ay u yeelanaysaa in madaxweyne mar lagu magacaabo, iyagiyo saasa oo ka qaylanayo sheegaya in wax lagu khasbaaya ay tahay wax ay rabaan iyo wax loo baahan yahay midna uusan ahayn, baa haddana sidaasaa sheegaysid inuu mar madaxweyne la yidhaahdo ahaan uu iskaga fadhiisanayaa kursigii, uu isleeyaa mar boorsadana aada buuxsatid, maxaan ku irahdaa madaxweynena ha lagu yidhaahdo. Wa ilaa haddii wax damiir layihiin waxay ilaalin lahaayeen ummadda mustaqbalkeeda. Ummaddan ummad kale googo'do ma aha, mana naafacda. Hadday isla qaadan lahaayeen sidee loo qasbi lahaa? Dr. Xanafi, qodob qodob ayaan jeclahay inaanu si anbaqaadno federalismka iyo waxa laga dhaxlay. Xagga siyaasadda haddaan eegno, ilaan waa tan la yiri la isma aamini karo. Dagaallo ayaa dhacay, sida siyaasiyiintu ay sheegaan, in maaragtay meel walba marka maamul yar iyo dowlad gaara iyo baarlamaan iyo wasiiri in la sameeyo. Marka arintaas meesha ma ka saartay xasaradii siyaasadeed, meesha ma ka saartay jawiga siyaasadda ee Soomaaliya hadda ma yahay mid degan oo dowladda iyo maamulada ka farcama? Ma yihiin kuwo saaxiibo ah oo wada shaqeeya oo kala dambeyn leh sida federalismka ka jira Mareykanka oo kale? Mise xaaladdu weli waa halkeedi? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta inay kasii dartay mooyaane wax hadda oo inay ama Soomaaliya isku soo dhawaato ama maamulka hoos u dego sidii beenta ummadda loo sheegayay, haba yaraatay ma dhicin. Waxaa yeele marka horeta asalka ah wuxuu ahaaba marka la kala qaybinayay balaankan la dejinayay in qoloolba guunideeda loo maasho oo loo tusiyo qolada kaleeto inuu waxba ka quseynin. Hadda shanta meel ee la sameeyey, shanta meelba nin toos uga amar qaato dowladda dhexe ma jirto, nin ee heshiisin haba yaraatay ma jirto. Ninka la yiraahdo Jubbaland oo kale Axmedoobe, toos khariidadiis tahay Kenyatta laga xukuma, xaggaa laga xukuma Kenyattaga yimaado iska maamusho siyaasadda Kenya ku tahay. Haddii siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iswaafadan u sacbinaya, haddii iswaafaqina ma u sacbinaya, waa ka tegaya. Ninka la yiraahdo meesha Koonfur Galbeed oo kale, si toos wax loogu maaradsaba loogu maamulo, mama laga maamulo halka, mama laga maamulo, mama aqoonsano Xasan Kaamal wasiir. Oo Xasan soo diray iyo Xasan iyo maanta bay dhabo, hadduusan soo fasixin abi ah, hadduu soo fasixin ma tegi karo, ma tegi karo. Ninka la yiraahdo Puntland, ninka la yiraahdo toos wuxuu ku xiran yahay Itoobiya, ku xiran yahay. Marka iska daahay waxaan waxa lagu talagalay inay cadaawtinimo iyo isla mid wal wuxuu rabaa midkaa gaarka inuu qidmeeyo soo rabaa. Laakiin dan Soomaaliyeed maamul hoos loo dejiyo iyo dhaqaale hoos loo dejiyo absolutely kama faa'iidin wayahay. Isla xaggaasi siyaasadda dhaqaalaha waan geli doonaa. Sheekh Aadan Sunne, xagga siyaasadda ma ku raacsan tahay editorka xasaradihii iyo khilaafaadyadii inay meesha ka baxayaan oo is-aaminaadii ay soo laabanayso? Mise xaaladdu way ka sii daraysaa fikirkaadi? Horta waa ku raacsanay, alxamdulilah, salaatu wasalaam ala rasuulillah. Bacdin lagu hungoobay wixii xataa ay lahayn waanu samaynay, oo dadkii xanuunka iyo bukaanku dhex dhacay colaad u dhex martay, balse ay u wada socdaan ayaan u sameeyney taa in lagu hungoobo sheegay sidii sheekh xasan waxa iska dambareeyay in lagu hungoobay in lagu hungoobay in ka sii daran inay tahay horta ku raacsanay bale hadii sakarada ahayd markii hore waa geeriima waana waxan waa macruuf oo la yaqaanaa waa hunaka siyaasatun fir'awniyatun awalan biridaaniya ثم أوروبية يهودية عالمية اليوم والسياسة كانت شرها صومر تفرعون كتيم القرآن كان يلوغو شاقي إنجليزكو استعمالي أمركو مستعمرة دي عام كأهيزتي لأن الرهير يوربنا أي نسي معاملين إذا بأن الرهير نصاري أي يهودي أي وذاقين ما أنتنا عالم كالقور يريوي والسياسة داو شاقي شيخ حسن أمركا كالغيب أد حكومة وحوية أمركا فرق تسدوي إلهين القرآن كوي نوغو شاقي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف ضعيفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين مركشيعا ضدك يا عيالك القيبة يعني وحال كل قيبة إلهين ولدتك قيبة يحسبيه وفضلالكا وقبلدا وحسبيدا ديمقراطية مريكم كاني إيه حتى قبل كيليا تكو ترتميان هرقيس مثل آمتشوبني wadii waxa jiray 15 xisb la sharaxay baahad iyo taagti leeyin waa la garanaya burbur dhaqaale iyo dhaqan intuu ka dhacayso waa la garanay way dhacday dab iyo naarba laga faa'iiday dil iyo baba laga faa'iiday dhalinyarada badaha ku daadato iyo jabta iyo istiri iyo xabad bay ka faa'iiday maanta waxa weeyaan tan ay maanta maraysa waa siyaasadii waa madax mutashaki soo iswadahay waa u dibma ay maxaan yey gaajaysan oo waxay fariisada qabsanayaan aan heshiis ku ahayn mid waliba halka mac inuu ruuri doonayo marka waxa weeyaan iyaga heshiis ma hawaanay baahan yihiin oo admaac bay leeyihiin gumaysuhuna iyaga ayuu ugu talagalay maalinba uu kursiga u kala bedelo ka uu ku macaashiyana dhigo ka uu markaa ka daalayna uu ka dejiyo ummadana meeshii hooylaad iyo halaaguna ay ka qaadayso intaa waxaan ahayn oo waxa sii daba yaala kala googo kulliya uu yahay mooyaane waxay soo kordhinaysay waxay soo kordhisatoona midna ma jiro وتهي دغستيال ولي وحن دخ مقورن انا برنامجكا ديرات بجمعها او مانتا ان كو فلانقين انو فيدراليزمكا مهرمر ايو كاني سوماليدا ميسه ديباتو ان شيخ جامع عبد السلام حق السياسه دا ايت كادشن دقالها كان ورد دقالها دلكا فيدراليزمكا وحا هري لو شيغيي انو كر او قاديو ان او كوبينيو ارينتاسي ما كو موقتا ما موقتو هاو يراتي ما موقتو وحوصل عمها أنا وحسوكر لي ما موقته وحوذا كير لقو قبسن وعين كلا قيب سنان من لقو ما قبسن كرو باهيد وما بمان بمانت قدما يسوي سيكر ليسا لكن أنا بلقو تريدين ماشو لكن واتن دكدو لفري سيد هادو بشيغي ساحب كاركتر حنفي دكدو ايا سوكر لي تاني يمركي نظام كفدراليزم كو يمين لا دور دكدو مركا لنكاس مركا لغا فيريو كور لكن أنا أقول لك أن أنا أيضاً أن شعبي أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول و لنا عن طبعاً قال كعيب هالكاس بلقك على تريا أو بترول كل كده في شدار شلابه هالكام بكده في دونا لبعضن غلبة ضد أمان تمرد حساسية بدن كقبين توبي يقال هذا مركا لين كاسون بلقك على تري دونا سوالي وحاسل وشيء كن تري قبل 30 سنة مركا هذا دل كلهم بكل بتوبي سيسينا سا لنا عاكلية معها لكن إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى أسر تبقى للميو وح لقى قوقب صومي كالغيب سنانتان هذا يراتين مجرد وحوة تير لقوقب موينة لقوما قبان كرو كالغيب سنان للنا لقوما دفاعي بيها قد ما سنتاي دكتور حنفي ما ملود أن هذا الفيدراليزم كأه وحيبه سوكر ديين وحاكم دا إن أنشور بدن أي كقادان كل شدا dhammaan maamulada oo dhan isku dar in canshuurtaasi marka la fiiriyo waa dakhli aad u fara badan dakhligaas kama muuqdo waddanka sida dhowr jeer warbixinno عالمي آه يكون محلي آه بالله وشاني كسمايو أو دم بيسي وحكاك عيدب وحلو عيدب دم يسلو قدمي معمول طبعاً سنو كالسن مقالة دا ودكدي قعنتكو هيا ساقي إيكانياتي وهادانا دب دمس عن اللهين مقالة دا مركا الكيبي آداء العك تاسي حد دافك يعني شو راهن تلو قادو صومالي بسم الله الرحمن الرحيم وحاس العك لغا قادو صومالي مساكين دا كما دعضو صومالي قعنتي دا مددك مساكين دا وحاك لقاتو هي أدو أما دولة كليتو وماشي قبصدي تسالحان دي كده حمرو هذا سوقاتنا وحاكش غير جرتي شنكون أو صومالي وحمالتا ووحي كيهلان ومدو كوعدي جرتي نقول كالستا نبارك سميستا نحولك قطا نقلمك بيش shanti kun ee Soomaali ah ee majkuus dhig jiray hal soo xaqaadi waxa qaatay Turkiya qaatay wiishka Turkiya iskale dakada marka wax Turkiya soo xirayo wax alla wax dhaqaale ka soo baxa Turkiya qaadanay wax Soomaali ku soo noqona haba yaraatay ma jirto waxa gaadiidka baawurti Soomaali aragtay soo raas laga qaadanay نينك ماشي وصري ساق هذانا جوي هنتدي ومضو دن وحا قادنا يا انت يا ماشي جوكتا قادنيس كان بوتلان ساسو اسا قادنا احمدو كل يسعونا نيري وحس كان السمايا كان ماشي لياد كوفو قلب وحي سوق اسا قادنا وح ومضو الصومالي او هنتي او لغا قاد وكنا قنا وان سينجل مجرو وان سينجل مجرو حسن مركا قولكو دعاي قولكين لسال ربا حقيلا قد يس حقيلا عليك هنا وأنت تكتنا قال وين عشورت بيح الله وتلاقى لي جديد كي بيح لقى قاضي أما برسنت جرى ولا سيو اللي تدخل عقبه وين مسح تنا قاد إن شق آدم فدراليزم كوحيابه وسكر ديو حكم ده حدود إنك استو جميستي مالها قار وحدود وقت تجي ومرة كقار دجال الله يكد عن دولة الفدرال قواتي سميسي جديد حدوده oo in salaahan maamul walba loo sameeyo xuduud arintaasi ma horumar ba mise waa dib u dhac alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah baad in itaan ka jawaabin qadiyadan dhaqaalaha ayaan ku sii darsanaya horta dal leh ihtilaalay oo cad u qaatay dhaqaale ka soo baxay dhaqaalaantiisa isweydiin badan ma laha waayo uu maqan yahay ninkii rumaysanaha rumaysnaado kii hurdaana yelkadiis dalkii ayaa maqan ilaa uu soo noqdo ayaa kor dhaqaale iyo nololeed laga fikiri kara imika misal berbera waxa weeyaan xalashadu mar hore marka qaadatay sidan xamar oo kale shan kun ay ku shaqaale waayeen oo muwaadiniin oo muslimiin iyadana shaqaalihii ka shaqaynayay way ku daniyay shaqo waaye waxaana wixii kasoo baxay dib loo noqday dowladihii la siiyey balash ganacsatadii wax kala soo degi jirtay ayaa wax ku waayay waxaan ogeyn aanu meesha aan ka imi marka gobolada waqooyi rasmiyan iskuna magacaabay Soomaaliland waxa weeyaan ganacsatadii way soo tahriibiyaan badeecadii hargeysa keenay dadka berberinta oo jirtana kama soo dejiyaan dadkaha kale ku yaala Soomaaliya intii ka soo dejiyaan bay soo tahriibiyaan marka wax weeyaan ki ka masuulka ah isla wax kula kale socday Soomaalidu tiraahda iyana wax kula marka horta meeshan dhaqaale ka soo kordhaya ma jiro ummadii cunaha la qabtay sideedana ummadeena cunaha la qabto la sidiriyo dabadeedna gacanta lagu dhigo la taabo ayaa la doonayaa qadiyada kale aad u weydiinaysa oo ah dhibaato uu soo kordhiyay oo xuduudeed ma jirtaa ha mililkii xanuunsanayay baa dhirka lagu sii kaakiciyay Soomaaliya tajruba aan u leenay qabaailka uu degan oo u wadaagta ahay meel ay xuduud kaga heshiiyeen ma jirto si kastaba meel kasta qabaailka marka uu duudaagta la Soomaaliye way isla ogol yihiin waan isdhex daaqaan marba meesha abaarta meesha kale ee heeranka ay marka baraaqadii u guuraan meel alleen dheere berde baa kaasa u xada mujito tiiba inta baaw caalamiye la keenay leeyahay xuduuda federalism hal kala qayaxo oo deegaanka qabiliska taagan yahay halka qabiliska taagan oo arma soo mar ma la galay dhaxdo أنا أخو مصر فيني محمد الصومالي دورن جرت هالمرور ما يرعي موت كنا أوسه هنتين مصنع جورد الله دكان معنيه ده إيشك تاسو كانوا بكلمت ويه الشيخ جامع عبد السلام إن سلا رنتن إن حدودها شيخ وبندقي أما وكسفي قبائل كأني سلا هين وحدودها أو أي هري وجه الشيين واحد جرت إن أرن إسقلافيسا أو مرر بدن سوالا لابطي أو فسرات رسمي أهنا اللولائيه فنراليزم كمرو حالا يري ومعملكي أو لدادجيني أو لقارسيني معناه إلاه هوس حدنا قبلادو حاد دقا قبائل فراب بدن نظام كنو ولا قبيال دي مركا هدي قبل أي دقان تهي تسالهان أفرتن قبيل أو قبيل كمد أهنين كالسعودة ليري مدحويني أياد كتاهي ميشن وحاد عضي صدون إيا سقالك كالي إنا إياقونا ربان ومدحويني دون إيان هادي اللو ديدنا مدول بقوليها أنا جانا تولدي دي تولدي أيان عالن كتاهيان إيا مركا أرنتاس سيحل لو قوهي لكرايا يوويسن حالي أهلاني وحالو إيلادا كل يوم مدولان مي مدحويني ودن غانيسا هل مرئي مستقبل كمين نمو نقول دونته وان افراد وحسوق الكرائنين حاكم نقضان قف مثل حديث اما غيب قيس مثل حديثنا تلك ان لو برقلي ولوك لقيب ولوك لكشتر وهذا افرابتان قالوا ايه ميد انه اينو لينا دمت لقل لي امرك محيطان وغيب اذ كنت لوي اقال اهان لسياسة اهان يوود اهان كل ان الضعيف يوه سيق مدل بمرك ذا اللون وقسلي ورعلو شيئين ساوي سيد هذا إمارات كوكلة خيرات كمرك الجاري وحليل هذا ديت كان ديت سحرانا وين ريح يان هذا وين الحساب تم يان حينو مارك كله ترترم ميت دخلها وقبل المشي ذاك الصباحي سجارة أنا قنعن كوا كله مساكين هاي سكاهدين حقا على الوضع ذي أيان راسن بيرتي مركو أنت هم بالقلي إنه وضع فيه مبدأ أوديه way hay gabagabadi ayaan soo gaarnay dr xanif abdi sheekh aadan xaggaaga adiga ayaa ugu horeeya hal su'aal oo aad wadaagaysan maadaama Soomaaliya oo aad sheegteen inay tahay ummad qura dhibaatooyinka kale dhaqaalaha ee federalismka iyo siyaasadda ayaad sidoo kale ka hadashay halka marka muxuu yahay ummada Soomaaliyeed ee maanta dhibaatada aad aragteen ayaa haysata aad ka sheekaysan محا ومد أحلا وفيدراليزم كان لغا باقصان كرايا بسم الله الرحمن الرحيم حالكو أسكفو ذي هاي كوي كان فيدراليزم ماان تكاش اللعين سياسين تو دي يكوي كان عميلين تا ماان تكاش اللعين فيدراليزم فرداليس ماانت وحيو غارسو الوغي قبيالة ماش قدرنا ماانت براها بوشاه دا تكتيد ومتاقيسا وهمقاعيسا ماش قبيالة دوتك غارسي كوي مركا فرداليس من كو قوينة ماانت ورتاكا قيلها ايو ومدان حركة دوسكا فوضية ومدان ومد اسلام واي اسلامنا مذيكر دينة الهي مذيكرتو شريعة الهي مذيكرتو ومضو مركو حمدي كرو والدين الشرع اسلام دي كرو تاسن بالله في عن الواركي او تجرو في عن الواركي وانا جيد هرو مركي هذا لا تابن كرا مركو مضو واخ كاس وا كوسو هنغوداي ديمقراطي او كوسو هنغوداي شيعي او كوسو هنغوني 20 سنه ودني موريان يا قبيل او كوسو هنغوني 20 سنه ودني امدان حال كلي نيمكو فكر هبا يالاتي ملا لكن dibka jira waxay tahay in yar oo diin aan rabin oo akhlaaq aan rabin oo horumar aan rabin oo umad aan ka naxeynin oo biir qaatayaal ah oo gaal soo aabsatay intaas umada gaal ku haysa intaas oo la dhaafina umada horumar gaaris intaas waa intaas waa inta madaxdu sheegayso aad baad u maasan tahay dhankaaga waa maxay xuluusha federalismka aad dibaatadiisa ka sheekaysan حلم أويسا الحمد لله والسلام على رسول الله بعد اسمه والله الحمد لله الشهيد الحل الوحيد هو في الإسلام حلت اللبن مع الميل اللبن ملوذ المرة عنه ملك اليوم يعني إسلام كل حين سيئة واحد رباني إلهي أبطل مدن أبوهي قدر ينجيز لأفريقا قوة أولي قوة مرحة الصحيحي كنسكو جنسي يمكنك إسلام يسكو نضع إسكو داقن بين عور بعادة دي رقم ميدين بودا إلهي هاو كان لقى قوة أبوهي أيام حال قوة أخي موانو سعون كرين إسلام فدرالي سن أو ديمقراطي سن سيدا يكو دودان دادك قاري دولادة كدرس مايا أي نتمعين بيها يدك وحوينا إن نقول لكم الكتاب كقرآن كي يصل هذا المقشة دبقة لممكن يجيد على رسولك الشيء عليه الصلاة والسلام حديث كحذيفة مسلم كورينيو صحيح إيسا سيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان الإنس ومضى إذا وحك صلح كي يدون نبي رسولك عرسو آخر سمان كودن بهيا خك إن قلوب كنتنا آذية قلوبنا قلبية ييقو كليهن ييقو وح وح منا وحيوان وارسله ووحه وقحنا ونرش وقعنا سوى لنا عقل ربنا نعمل إليه وحنا حديث ما يقال ما أنت نمان كميشة ومدى لقي هالكاسي لحفة ديانا أين نمكك قبلنا بحاجة سيف الإسلام ليس بري ما يمانتا هديك لها كنبقى القجرية حد سيف إسلام أو الشرعية ووضع تملك الدولة دي الشرعية إنه قد سوريا لقى أخر قادم ويه ويه ويه إذا قلبك مركاسي ويه هاي بنا آذن كده قرفك كلاك قواسي الشارع المروي هوين سياسة هوين وقتي جاي أنا صوكل علي وقدام بنتي أديجا يا نصو جب جبيني يا شيخ جامع عبد السلام فدراليزم كا إيو مع ملاداس كلا تك تكسن مركز لقي ما دو مع مل ككلية سكوفورا من قبل لدا دحى إلا حدود بيانات ككيني كجرا ومع مل كن ولايات إسلامية isagu ka waran muxuu kaga duwan yahay maxaa isbarbardhig ah oo aad ku soo gabagabeyn lahayd adiga oo xuluush raacinay bismillaah alhamdulillah salaatu salaam ala rasuulillah sida hadaba aynu arkayna huraha goonis ila kenya wada islaamka shaqaynaysa alhamdulillah ay isugu xiran tahay ay waa nidaamka kaliya nidaamka islaamiga ah oo isu soo celin kara umma islaamiya حين لي خلافة بدي من داسو قارضوت هاي اسكو حريد و اسكو دالة هيد و غفكم ماشو ربا و دالة هيد علم هذا مركز الترجمة وحلالية الفلانية ثم الفلانية ميل هبلد دقنا هندي اها مالين اها مصري اها مالين اها اندلس دقنا مالين كل قاسو ميل على مشتاق بدلكي يسو لها وكلا انبئي هيد مركو حمد دميدين كرستو لالو شيقين فاندام كا اسلامي اه حال ما نقوني يا يومان ثم للرادين كرا إلا الدكليو جرتا وحوي يسيب إلهي أشياء سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مؤمنين وحوي يوكلي يكو إلهي رسولك سرمي وحشكنا أنا كغبين وحي إلهي أشياء ما ترتياب بعد عي خلاف إسلامي يا لقهاري كرا إيه تعيد كين استخلاف إسلامي عالم كل نسكحير كرتا إيه تعيد يوروبي أمريكي يشينا أولاس عدة إسكحيرين كرتا إيه تعيد dadku waa shakiin wadi ilaah balan qaaday inuu san suura gal ahayn ama kamaba warqabaan horta inuu jiro in la gaari karo marumaysna haday ka warqabaan inuu suura gal yahay kalsoonidiisu way ka dhamaa dad marka cilad haysataahay waxa weeye islaamkii oo lagu kalsoonayn oo la fahamsanayn laakiin haddii la fahmi lahaa arrintaasi gacanta waxay ku jirtaa muslimiinta إلهي بان وبلغ قاضي سبحانه وتعالى دير هذا السلام إن هليان أيضا أنا أمضى حل أم قكرتا ولو قار كرا قوش اللي هو بيان يهي وحي حوق لغا قاضينا حوق مباكو سعشن كرتاي ومسو عشن كرتيد بريئ يبار لما أد بادو ما سنتهي لغي استيال داو ديال انتا ايان كسو قبي قبينينا برنامجك دي رد جمعها تدبات كان وحانو كو لفقرني فدراليزم كا صوماليا لكيني madibaato ayuu soo kordhigay mise faa'iido waxaan mahadiga ka gaadhulaynahay culimada nagala qayb gashay Sheikh Jaamac Cabdi Salaam Sheikh Dr. Hanif Cabdi Sheikh Adam iyo Sheikh Adam Abdirahmaan Sheikh Adam Sundi tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس